Thank you. Don't. وعد الله الذين آمنوا Whoa.

Oh, وكره إليكم عليكم الكفر والفسوق والعصيان. بينهما بالعدل وأقم يكون خيرا بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله.